بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلس سادس من عمدة الأحكام نبدأه على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة رضي الله عنه ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكع عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: سرعان. سرع، أحسن الله إليكم، يوجد سكون فوق الحرف. كتب السرعان، لا السرعان أفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، فقال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. طيب، في هذا الحديث مسألة تتعلق بسجود السهو. السهو هو الغفلة في الصلاة، يسهو الإنسان عن حكم من أحكامها، يزيد فيها، ينقص فيها، أو يخطئ في فعل من أفعالها، أو شيء شبيه في هذا. أحكام سجود السهو كثيرة، ولكن إذا لخصناها فسنلخصها بما يلي: إذا أخطأت في عدد الركعات فلم تدري أصليت مثلا ركعتان أو ثلاثة، ماذا تفعل؟ تبني على الأقل، أقل شيء هي ركعتان، أنت متيقن إما اثنين أو ثلاثة، الثالثة إذن هي المشكوك فيها، فتعتبر أنها ركعتان وتكمل على هذا الأساس. ثم بعد أن تنهي صلاتك، قبل أن تسلم، تسجد سجدتين، هاتان السجدتان تسميان سجدتا السهو. وإذا أنقصت واجبا من واجبات الصلاة مثل الجلوس الأول اللي هو الجلوس التشهد الأول، أو جلست ولم تتشهد مثلا، فعند ذلك عليك أن تسجد سجدتين قبل السلام من الصلاة، وهذا سيأتي بعد قليل. وإذا زدت في الصلاة فتسجد سجدتين بعد أن تسلم، إذن في النقصان والشك قبل أن تسلم تسجد سجدتين. في حال الزيادة وأنت متيقن من الزيادة، مثلا كنت إمام وقالوا لك سبحان الله أنت قمت لركعة خامسة مثلا، فعند ذلك السجود يكون بعد السلام. وإن سجدت قبل السلام فعلى مذهب جماعة من الفقهاء سجودك صحيح، بعض الفقهاء يرى أن السجود دائما يكون قبل السلام. طيب، فهذا مختصر ما يتعلق ب السهو. في مسألة الأركان في الصلاة، ما هي الأركان؟ هي الفاتحة وتكبيرة الإحرام، إضافة للأفعال التي تفعلها بجذعك اللي هي القيام، الركوع، الجلوس، السجود. طالما أن الجذع هو الذي تحرك فهذا علم أنه ركن. فهذه إذا نسيت واحدا منها عليك أن تعيد الركعة، أو أن تعيد الركعة من عنده، يعني أنت نسيت الركوع فقط سجدت بدلا من أن تركع، ترجع وتركع وتكمل الصلاة من هنا. وبعد ذلك عليك أن تسجد سجدتي سهو. طيب، هذا يعتبر زيادة ولا نقصان؟ أنت زدت في صلاتك، يعني النقصان أنت أتيت به فصار عندك زيادة في الصلاة، السجود هذا الذي سجدته قبل أن تركع هذا زائد، فأنت زدت في الصلاة فتسلم بعد السلام، تسجد سجدتين وتسلم بعد السجدتين. هذا ملخص أحكام سجود السهو. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، كان في خشبة فاستند إليها وقام، وكان يبدو عليه أنه غضبان أو في عنده شيء هم أو ما شابه ذلك، وشبك بين أصابعه بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. يبدو أنه كان يعني متعب أو عنده هم معين عليه الصلاة والسلام. وخرجت السرعان من أبواب المسجد الذين هم مستعجلون، يعني خرجوا مباشرة بعد الصلاة ما جلسوا، فقالوا أقصرت الصلاة أو أقصرت الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا صلى إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر، فهذه أربع ركعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم، فقالوا لعل الصلاة قصرت، الله سبحانه وتعالى قصرها لنا الصلاة. وفي القوم يعني في المصلين أبو بكر وعمر فهباء يكلمه. الأصل في المسلم أنه لا يخشى في الله لومة لائم، ولكن هذا رسول الله، كيف تكلمه بأن تقول له لعلك نسيت أو ما شابه ذلك؟ النفوس يصعب عليها مثل هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر الحق على يد أحد من الناس، فظهر الحق على يد أحد الصحابة اسمه ذو اليدين، صحابي كانت يده طويلتان فكانوا ينادونه ذو اليدين، فقام وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لهذا يجب على الإنسان دائما أن يتثبت ويسأل ليتعلم، فقال لم أنسى ولم تقصر، أنا ما أعرف عن نفسي أني نسيت ولا لم ينزل علي شيء في أن الصلاة يعني صارت أقصر. فسأل الصحابة ليكون ذو اليدين هو اللي أخطأ، أنا ما أعرف أني مخطئ في صلاتي أو ناسي، لعله هو اللي أخطأ وما حسب عدد الركعات صحيح. فسأل غيره من الصحابة أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فكبر وأكمل ركعتين، ما أعاد الصلاة من أولها لا، طالما أنه سلم خطأ، وحتى لو أن شوف هنا تكلم والتفت وقام واستند، لكن هذا طالما أنه في باب السهو في باب الخطأ فإنه عفو يعفو الله عنه، يكمل الصلاة يكمل ركعتين. ثم بعد الركعتين قال ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، طبعا هنا سجد لحظة، قالوا وين كانت، قالوا نعم، لما سألهم قالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك، يعني صلى الركعتين اللي نسيها، ثم سلم، بعد ما صلى الركعتين ماذا فعل؟ سلم. ولهذا قلنا لما يكون في زيادة وين الزيادة هنا؟ هو أساسا نقص ركعتين، إذا حسبت الصلاة كاملة مع لما قضى الركعتين هذه تحسبها كاملة في سلام زيادة، ما هو سلم على اليمين وعلى اليسار هذا سلام زيادة، ركن زائد في الصلاة، فهنا سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذن عندما يكون هناك زيادة متى يكون التسليم؟ متى يكون السجود؟ سجود السهو يكون بعد التسليم، وبعد سجود السهو يسلم مباشرة ما في تشهد. نعم أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية اللي هي صلاة الظهر، من المفترض بعد الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يجلس يتشهد التشهد الأول، لكنه قام طبعا عندما يقوم الإمام التشهد الأول ما حكمه؟ واجب. الصلاة تنقسم إلى ركن وواجب ومستحب، ركن وواجب وسنة. الركن قلنا الفاتحة، تكبيرة الإحرام، والحركات التي تكون بالجذع. والواجب منه هذا الجلوس الذي يكون للتشهد الأول، والتشهد الأول بنفسه واجب. واختلفوا في التكبيرات التي تكون عند الانتقال، هل هي واجبة أم مستحبة؟ عند الحنابلة هي واجبة، وكذلك الأذكار التي يقولها في الركوع والسجود عند الحنابلة واجبة. فمن فوت شيئا من هذا ماذا عليه؟ عليه سجود سهو. لكن ماذا يتصرف؟ هنا يقول إنه قام للركعة الثالثة دون أن يجلس للتشهد. طيب الصحابة نبهوا، قالوا سبحان الله، هل يرجع؟ لا، طالما أنه انتقل إلى ركن فالانتقال إلى ركن لا يرجع من الركن إلى الواجب. الجلوس واجب والقيام ركن، ما ينتقل من الركن ويرجع رجوعا إلى واجب، لا، الواجب يكفي به أن يسجد سجدتي السهو. طيب إذا قصر في سنة، فالتقصير في السنن لا يحتاج لا إلى سجود سهو ولا شيء. من سنن الصلاة القراءة التي نقرأها بعد الفاتحة، السورة القصيرة أو يعني جزء من سورة أو ما شابه ذلك نقرأه بعد الفاتحة، هذا من السنن. الزيادة على التسبيحة، عندما نقول سبحان ربي العظيم نحن نقولها ثلاثة، الأولى واجبة، الثانية والثالثة سنة مستحبة. طيب ربنا ولك الحمد، هذه واجبة، حمدا كريما طيبا إلى آخره، هذا مستحب وليس بواجب. فاللي قصر في المستحبات ما عليه شيء، اللي قصر في الواجبات عليه سجود سهو، الذي قصر في الأركان عليه إعادة الركن وسجود السهو. وسجود السهو في هذه الحالة متى يكون؟ يكون بعد السلام، لأنه رجع وأعاد فصار في زيادة في الصلاة، فيكون بعد التسليم. نعم. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هنا في خطأ، لحظة بس أسألهم الصوت. طيب هنا في خطأ، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، الجزئية هذه من الإثم ليست من الحديث، إنما هذا مدرج. ما معنى المدرج في الحديث؟ أن الراوي يروي الحديث ثم يشرح كلمة، فالتلميذ يظن أن هذه الكلمة من الحديث فيروي الحديث على أن هذه الكلمة منه. فهذا مثال، الحديث ما فيه كلمة من الإثم، ولكن أظن أن النسفي أو الخيام اللي هو تلميذ النسفي هو الذي أخطأ في هذا، يعني إما أن النسفي هو الذي أدرجها أو الخيام، لأن في سائر الروايات غير موجودة هذه الكلمة إلا في هذه الرواية. طبعا ابن بطال هو يروي عن الخيام عن النسفي عن البخاري، فهو أول من وجدته يعني يجعل هذه الكلمة من الحديث، فالله أعلم، يعني واحد من هؤلاء هو الذي أدرجها. على العموم فالحديث ليس فيه عبارة من الإثم، لكن عبد الغني المقدسي رواها بهذا الطريق فجعلها، لا يجوز لنا أن نزيلها من المتن لكن ننبه عليها في موضعها. المسألة هنا، الذي يصلي قلنا سابقا يستحب له أن يضع أمامه شيئا، شيء ذكرنا لما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وضع؟ عنزة، عصا غرسها في الأرض. يجوز الإنسان أن يضع مثلا كرسي، طاولة، أي شيء أمامه، حيث أن الإنسان إذا أراد أن يمر من أمامه يمر من خلف هذا الشيء الذي وضعه. أنت تقدر مثلا هنا أسجد، بعد مكان سجودك تحط شيء، أو أنك تقترب من الجدار عندما تريد أن تصلي، تقترب من الجدار أو شيء، حيث أن الذي يريد أن يمر من بعد هذا الشيء، لأنه يحرم أن يمر الإنسان من بين يدي المصلي. ماذا يعني بين يدي المصلي؟ يعني أمامه، ولكن بينه وبين موضع سجوده، هذا هو المقصود. لكن إذا أمامه من بعيد يجوز له أن يمر، لكن بينه وبين موضع سجوده لا يجوز، حرام. فالذي يمر من هذا الموضع هذا يأثم، وأحيانا يأثم حتى المصلي. لماذا؟ لأن بعض المصلين ما ينتبه إلى موضع صلاته، خاصة مثلا بعد صلاة الجمعة يأتيك واحد بده يصلي سنة، وين بده يصليها؟ هو جاي أساسا متأخر يصلي جنب الباب عند مدخل المسجد، وبده يصلي سنة وما يستطيع يصبر خمس دقائق حتى يفرغ مكان في الأمام ويروح يتقدم ويصلي في مكان ما يؤذي فيه الناس، فبده يصلي عند مخرج الناس، والناس في ناس مستعجلة. يعني الآن مثلا عندنا ناس، يعني أنا أشوف في خاصة المساجد التركية، تلاقي طبعا البلد اللي أنا فيها مساجد عربية يطيلون في الخطبة كثيرا، وفي مساجد تركية خطبتها 10 دقائق. فعند المساجد التركية تلاقي سيارات الأمازون، سيارات الدي اتش ال وكذا، هذه كلها واقفة تصلي عند الأتراك، بده يصلي 10 دقائق ويكمل عمله. فهذا لا يستطيع أن ينتظر حتى هذا الأخ يصلي على مهله 4 ركعات ولا كذا، بعضهم يصلي 6 حتى. فهذا إذا مر فيه إثم وقد يكون معذور، لكن هذا المصلي طالما أنه اختار هذا المكان اللي هو ممر الناس لأداء الصلاة فهذا عليه شيء من الإثم أيضا. على العموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم ومن الذنب، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فعاد الراوي يقول: لا أدري، قال 40 يوما ولا 40 شهر ولا 40 سنة. طبعا وكلمة 40 تقال للتكثير وليس المقصود الرقم بنفسه. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. طيب، أنت وضعت سترة وجاء واحد بده يمر بينك وبين هذه السترة، أو بينك وبين موضع سجودك، ماذا تفعل؟ تمنعه، تمد يدك وتدفعه دفعا، وهذه الحركة لا تبطل الصلاة، وهذا من أدلتنا على أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة. يقاتله يعني يدفعه، وليس يحمل عليه السيف، لا، يدفعه ويمنعه من المرور. فإنما هو شيطان، لأنه سيلبس عليك في صلاتك. أنت من المفترض عينك في موضع سجودك وخاشع في صلاتك، جاء واحد بده يقطع عليك الصلاة ويمر من أمامك في موضع يجوز فيه المرور بين يدي المصلي، ألا وهو في صلاة الجماعة. يجوز للإنسان أن يمر من أمام المصلين غير الإمام، لأن سترة الإمام هي سترة للمصلين، الإمام ما يجوز أن تمر من بين يديه، لكن المصلي الذي خلف الإمام يجوز أن تمر من بين يديه. ودليل ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه مر من بين يدي المصلين في صلاة جماعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فما نهاه أحد وما لامه أحد، فهذا من السنن التقريرية في ذلك. ففي هذا الموضع يجوز. فأحيانا مثلا أنت تأتي الباب جنب المسجد ووجدت موضع لتصلي فيه مثلا في نصف الصف، فيجوز لك أن تمشي إلى نصف الصف في مثل هذه الحالة، لكن طبعا ما يتعمد الإنسان هذا، لأنه سيشغل المصلين ويشغل أذهانهم في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، ومعنى الأتان هي أنثى الحمار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلاها كانت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي سيسجد عليه، لكن لأن البيت صغير فهي جالسة فبدها تمد رجليها، يعني يصعب عليها أن تقبض رجليها وقتا طويلا، فمد رجليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد يغمزها. ماذا يعني يغمزها؟ عندما تضع إصبعك على شخص هكذا لتنبهه، هذا هو الغمز. فيضع إصبعه مثلا على رجليها فتقبض رجليها فيسجد في هذا الموضع. وجه الشاهد هنا أن إذا كان أمامك أحد ولا يعني مثل هذه الوضعية مثلا، يعني واحد مد رجله أمامك ولا كذا، فهذا لا يضر. القضية أن لا يمشي من أمامك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب جامع. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. باب جامع، يعني سيجمع فيه مسائل عديدة، وهذه المسائل لا يستطيع أن يبوب على كل مسألة منها حتى لا يطيل الكتاب. الكتاب هذا مختصر، فجمع كثيرا من المسائل في هذا الباب. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتين الركعتين يسميهما الناس أو تسمى حتى عند الفقهاء تحية المسجد. المقصود هنا أن تصلي ركعتين، وليس المقصود أن تصلي صلاة خاصة. فبالتالي إذا صليت دخلت إلى المسجد وجدتهم صلين الفجر فصليت أنت الفجر، يجوز لك أن تجلس فقد صليت ركعتين. طيب جيت، أو حتى إذا كانوا هم يصلون أساسا الفجر وصليت معهم، فأنت صليت ركعتين، أديت ركعتين خلاص، ما مهم ما هي هاتين الركعتين، المهم أنك تصلي ركعتين قبل أن تجلس. طيب جئت وإذا هم يقيمون العشاء، صليت معهم العشاء، هذه أربع ركعات، نقول هذه ركعتين وزيادة ركعتين، فبالتالي أنت صليت ركعتين وجلست، يجوز لك أن تجلس. طيب جئت وكان عندي صلاة وتر فصليت الوتر ركعة، أجلس ولا لا؟ نقول لا، هذه ركعة واحدة ما يجوز. طبعا مع أن الحكم هنا أنا أقول ما يجوز، يعني ما طبقت الحديث. الجمهور جمهور أهل العلم على أن هاتين ركعتين مستحبات، يعني لو أن إنسانا جاء وجلس قبل أن يصلي أو بدون أن يصلي ركعتين فلا إثم عليه، ولكنه خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، إلا أن الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب وليس إلى الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل رجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. في أول الإسلام كان يجوز للإنسان أن يتكلم في الصلاة، فأنت في صلاة جماعة والإمام يقرأ تقول لصاحبك بعد الصلاة ترى أنت معزوم عندي على العشاء، جائز كان. لكن بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قوموا لله، وقوموا لله قانتين. القنوت فسر هنا بالسكوت بالإنصات، مع أن القنوت يفسر أيضا بطول القيام ويفسر أيضا بالخشوع. فهنا يقول حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، فهو فسرها، فالصحابي هنا فسر الآية عمليا وقوليا. عمليا كيف؟ بيّن لنا الحكم العملي الذي أخذه الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، وقوليا أنه ذكر لنا هذا الحكم يعني في هذا. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، بالتالي صار الذي يتكلم في الصلاة تبطل صلاته بالإجماع إذا تكلم في موضع خارج الصلاة. وهنا يوجد بعض المسائل. مسألة الأولى أن الإنسان لو تكلم ناسيا لا تبطل صلاته. المسألة الثانية أنه لو تكلم في نفسه، يعني هو في ذهنه يكلم نفسه وين رحت اليوم وين عملت، هذه ليست من مبطلات الصلاة مع أنها مما ينقص الصلاة وينقص من أجرها. المسألة الثالثة الإشارة التي يفهم منها. نحن قلنا إن الحركة البسيطة في الصلاة لا تبطل الصلاة. طيب لو أنك أشرت إشارة لشخص، شخص التفت إليك مثلا، أشرت له إلى الباب، روح افتح الباب مثلا، هل هذا يبطل الصلاة؟ الصحيح أنه لا يبطل الصلاة. ودليل ذلك لما سئلت حفصة وهي تصلي، سئلت ما بال الناس فأشارت إلى السماء، فقالت لها آية فأشارت أن نعم، فإذا الإشارة لا تبطل الصلاة ولو أنها مكروهة. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد الذي يسلم عليه وهو يصلي، يرد عليه بأن يرفع يده، فإذا هذه إشارة مفهوم منها يعني رد السلام، فإذا الإشارة لا تأخذ حكم الكلام. وفي هذا أيضا إبطال لقول الأشعرية الخبيث، وهم يقولون الكلام النفسي هو الكلام، إذا الإنسان خاطب نفسه هذا هو الذي يسمى كلاما، وإنما الألفاظ هذه التي يقولها الناس هي دليل على الكلام الذي في النفس، فلو كان الذي في النفس هو الكلام لبطلت صلاة كل البشر، لأنه لا تخلو صلاة إلا ما ندر، يعني لا تخلو الصلاة إلا والإنسان قد يخطر في باله خاطر أو يفكر في مسألة خارج الصلاة، فهذا يعني لو كان قول الأشاعرة صحيح ما بقيت لهم صلاة أساسا. ومسألة أخرى، لو أن إنسانا رفع صوته، هذه قد يفعلها بعض الناس، الله أكبر، مشان ينبه غيره إلى انتبه في تنبيه معين، فيرفع صوته في التكبير ولا سبحان الله أو ما شابه، هل هذا يبطل الصلاة؟ الجواب لا يبطلها أيضا. ودليله أنك عندما تنبه الإمام تنبه بقولك سبحان الله، وهذا خارج عن أذكار الصلاة المعهودة، فأنت قلت سبحان الله ما أبطل صلاتك، والمرأة صفقت ما أبطل صلاتها. طيب ومن المسائل المهمة أيضا في هذا الباب، بعض أهل العلم قال إن الإنسان إذا دعا في صلاته أدعية لم ترد في الكتاب والسنة فإن هذا يعتبر من الكلام، وهذا مذهب خاطئ، هذا مذهب خاطئ، وإنما يجوز الإنسان أن يدعو بما شاء. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا طبعا في صلاة الظهر خاصة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، ومعنى أبردوا بالصلاة كما جاء في أحاديث أخرى أي أخروا صلاة الظهر إلى آخر وقتها. هنا بعض أهل العلم قال كيف يعني أبردوا بالصلاة ونحن نأخرها إلى آخر وقتها؟ إذا فكرنا بالموضوع علميا نعلم أن الشمس إذا بقيت مسلطة على الأرض مثلا الظهر يبدأ الساعة 12 وينتهي الساعة 3، ثلاثة وقت العصر، هذه ثلاث ساعات ستحمى بها الأرض أكثر لأن الشمس مسلطة على الأرض، و تقريبا الشمس نفس هي ساطعة فوق رأسك، يعني ما راح تبرد أساسا، ما في برود في قبيل العصر. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ في الواقع هذا يدركه أهل مكة وأهل المدينة كذلك. لماذا؟ لما تكون الشمس في أول الظهر تكون عمودية على الأرض، فالشمس فوق رأسك. قبيل العصر يكون بجانب الجدار ظل، فأنت تستطيع أن تمشي بهذا الظل. فهنا أولا أنت لما مشيت إلى المسجد مشيت ببرد، مشيت عندك ظل، ليس كما لو مشيت في أول وقت الظهر. هذا أولا. ثانيا أنت لما تؤدي الظهر وبقيان 5 دقائق 10 دقائق على العصر، أنت ما راح ترجع للبيت، تجلس تنتظر الصلاة، تنتظر صلاة العصر في المسجد، ثم تصلي العصر وترجع. فهنا أنت ذهبت مرة واحدة ورجعت مرة واحدة، ما ذهبت مرتين ورجعت مرتين، تعرضت للشمس، تعرضت للحر، كل هذا. فهذا المقصود بالإبراد بالصلاة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يعني الأرض تكون حارة، فإذا وضعت جبهتك على الأرض وهي حارة يعني ما تستحمل، جلد الوجه رقيق. حتى الآن نحن إذا مشينا حفاة على الأرض في الجو الحار قد لا نحتمل، لأننا اعتدنا على لبس الأحذية، حتى الرجل مع أن الجلد فيها تخين ما تستحمل هذا الحر. فقال كنا نضع شيئا، واحد مثلا يجيب ثوب، يجيب كذا، مثل سجادة الصلاة الآن أنت تضعها على الأرض تقيك حر الأرض أو برد الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى أن الإنسان إذا نام عن صلاة، بمعنى أنه أخذ الاحتياطات ليستيقظ للصلاة ولكن ما استيقظ، أو نسيها بمعنى أنه كان مشغول في شيء وما حس الوقت، راح عليه وقت الصلاة، ما شعر إلا والمؤذن يؤذن للصلاة الأخرى وما شابه ذلك، أو غابت عن ذهنه أساسا بعدين ذكرها. المهم متى يصليها؟ لأن بعض الناس عندها خلل كبير، ماذا يقولون؟ صليها في أي وقت. فتجد الشخص فاتته صلاة الفجر، استيقظ متى؟ الساعة 8 الصبح، وصلاة الفجر ينتهي وقتها الساعة 7 الصبح. استيقظ الساعة 8 قال يلا الآن أتوضى، خليني مرة واحدة في وقت الظهر أتوضأ وأصلي، أقضي الفجر ثم أصلي الظهر. هذا غلط، هذا خلاص فوت الصلاة، لأن هذه الصلاة التي نمت عنها أو نسيتها وقتها فور تذكرك لها، بمجرد ما تذكرت تقوم تتوضأ وتصلي. يجوز أن تأخذ يعني فترة صغيرة، مثلا بدك أنت تذكرتها وأنت مثلا في طالع من البيت بدك ترجع للبيت مباشرة لتصليها، أو تذهب إلى أقرب مسجد أو كذا، مثل هذه نعم هذا يمكن للإنسان أن يؤخر مثل هذا المقدار، ولكن لا تؤخر بمعنى خلاص تترك إلى وقت آخر. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، هذا الحديث يدلك على أن الذي يترك الصلاة بغير نسيان وبغير نوم فلا كفارة له، فهو معرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى في الآخر. النسيان والنوم جعل الله سبحانه وتعالى لك سبيلا، جعل لك كفارة تؤدي هذه الكفارة بأن أديت الصلاة، وإذا أديت كفارتك فإنك تلقى الله يوم القيامة آمنا من عقابه على هذا الفعل. لكن لما لا يكون للعمل كفارة فعند ذلك يلقى الإنسان الله وهو معرض لعقوبته. أنت عندك ذنب هذا ما أديته في الدنيا، ما أديت عنه شيئا في الدنيا. فالذي يترك الصلاة عمدا هذا ما عنده كفارة لهذا. ما في، يتوب الله سبحانه وتعالى يعني ويكثر من المستحبات وكذا، لكن ما في أن ما عنده كفارة، الله ما شرع له كفارة، فهو أدخل نفسه في خطر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وهذا حديث فيه فوائد، منها معاذ بن جبل طبعا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب ويصلي إماما بقومه، لكن هو يصلي سنة لأنه لا يصلي عشاءين في نفس اليوم، هذا ما في عشاءين، في عشاء واحد، فيصلي بقومه. فماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أنه يجوز أن يكون إمامك يصلي النافلة وأنت تصلي خلفه بنية تختلف عن نيته، هو يصلي نافلة وأنت تصلي خلفه العشاء، هو يصلي العشاء وأنت تصلي خلفه نافلة، فاختلاف نيتك مع نية الإمام هذا لا يعني لا ضير فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب هو قطعة القماش، والعرب في ذلك الزمان مع الفقر الذي كان يعتريهم ما كانوا يفصلون دائما، يعني اليوم نحن نسمي الثوب هذا اللي أنا لابسه الآن هذا الذي يسمى الثوب، لكن الأصل أن الثوب هو قطعة القماش، فما كانوا دائما يفصلونه هكذا تفصيلا، يجيب قطعة قماش يلفها على جسده وخلاص انتهى الأمر. فإذا كان هو ثوب واحد، يعني في ناس عندها ثوبين، هذا يكون شوي عنده مصاري يكون عنده ثوبين قماشة يلفها على إزاره، هي الإزار يلفها على رجليه يغطي به عورته، وقطعة القماش الأخرى اللي هي تسمى الرداء يلفها على أكتافه، لكن بعضهم ما عنده غير قطعة قماش واحدة، فماذا يفعل؟ يسر بها عورته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه أن إذا كان عنده ثوب واحد فيجعل من هذا الثوب على عاتقه شيء، العاتق هو ما بين الكتف والحلق هذا الذي يسمى العاتق، فيرفع يعني يلفه لفة هكذا ويرفعه إلى فوق بحيث إذا سجد وركع وقام لا يسقط هذا الإزار، لأن يعني الإزار هذا تعرف إذا واحد راح على العمرة أو الحج الإزار هذا مع الحركة يفك وقد يسقط، نحن في الحج نلبس السير ولا كذا، لكن إذا ما عنده هذا أساسا ما عنده غير هذه القماشة فيحتاج إلى وضعها على كتفه حتى إذا يعني انحنى وكذا ما تفك تسقط ولكي لا تنكشف عورته. فهذا هو المقصود من هذا الحديث. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. هذا فيه أكثر من حكم، الحكم الأول أن الذي يأكل الثوم والبصل طبعا ماذا سيحدث؟ ستكون هناك رائحة كريهة في فمه، فالنبي قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، لا يأتي إلى المسجد لأنه سيؤذي الناس الذين يصلون بجانبه ويؤذي الملائكة، وفي رواية فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإنسان يروح بهذه الرائحة الكريهة في فمه يؤذي، فلا تذهب إلى المسجد. طيب الحمد لله أنا ما أذهب للمسجد، هذه رخصة من رسول الله فأروح كل شوية بصل شما أروح على صلاة الجمعة؟ لا، ستأثم على عدم ذهابك وأنت ممنوع من الذهاب. ولهذا العلماء قالوا لا يجوز له أن يأكل البصل والثوم في أوقات يعني الصلاة. إذا أكلها بالليل بقى هو ونفسه يصطفل منه لأهله، هم يستحملونه أو لا يستحملونه. هل أكلها حرام؟ ليس حراما في مثل هذه الحالة، في حالة أنه ليس عنده ذهاب للمسجد، ليس عنده وقت للذهاب إلى المسجد. طيب لو أنه طبخها، يعني بده يعمل طبخة ويوضع معها شوية بصل، البصل عند الطبخ الشديد تذهب رائحته الكريهة، فهذا يجوز له أن يأكله. كذلك الثوم إذا ذهبت رائحته، يعني الثوم يمكن رائحته تبقى مع الطبخ إذا كان كثيرا، لكن لو مثلا سن ثوم وضعته في الطبخة من باب التنكيه فطبخ جيدا وذهبت الرائحة الكريهة منه، فيجوز أكله والذهاب للمسجد لأنه لن يبقى رائحة كريهة في الفم. وهذا يقاس عليه الأشياء الأخرى، يعني لو أن هناك يعني مثلا تجد الفجل ترى كمان له رائحة وكذا، وشر من هذا كله الدخان. المدخن إذا ذهب إلى صلاة الفجر اللي يصلي بجنبه بده يوجع رأسه كل يوم. طيب لو أن إنسانا أكل ثوما وبصلا ثم بعد ذلك استخدم مواد خلص أزالت الرائحة تماما، عند ذلك نقول لا يمنع من الذهاب إلى المسجد، لكن التنبيه أنه قد تزول هذه الرائحة من الفم، يفرش أسنانه تروح من الفم، لكن التي في المعدة هذا اللي يخزن في المعدة من الثوم والبصل ستخرج رائحته من الحلق، فسيبقى هناك أثر للرائحة لم تزول تماما. ولهذا ينهى يعني الإنسان عن أكلها في الأوقات التي يذهب فيها إلى الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وفي رواية بنو آدم. نعم، وهذا بمعنى السابق. والكراث شيء يعني شبيه بالبصل ولكنه كبير، شبيه بالبصل الأخضر يعني ولكنه كبير. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، فذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. التشهد هو الذي نقوله في الجلوس الذي بعد الركعتين والجلوس الذي في آخر الصلاة، يعني إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية الجلوس الأخير، وكذلك هذا. وله أكثر من صيغة وهذه أشهرها، اللي هي الصيغة التي عند ابن مسعود، عند عمر بن الخطاب صيغة أخرى موجودة في الموطأ وكذا، ويجوز للإنسان أن يبدل بها. يعني هذه الأذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دعاء الاستفتاح، الأذكار التي تقال في الركوع والسجود وردت فيها صيغ، الأدعية التي تقال يعني في المواضع الأخرى أيضا وردت فيها صيغ مختلفة، فالإنسان يتخير منها ما يشاء وقد ينوع لا بأس. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، طبعا التشهد ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير. التشهد الأوسط إذا الصلاة فيها تشهدان، التشهد الأول ليس ركنا إنما واجب، والتشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة بدونه. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، يعني هو تخيل أنه أمسك بكف ابن مسعود، أمسكها بكلتا يديه وعلمه. كما يعلمني السورة من القرآن. هكذا كان يعلم عليه الصلاة والسلام. التحيات ويا هنيئا له يا سعده، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بيده ويعلمه هذه الكلمات العظيمة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعد ذكر الله يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ورفعنا لك ذكرك. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم الإنسان على نفسه وعلى كل عبد صالح من الملائكة ومن البشر وغيره. ثم الشهادة، شهادة الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا وفي لفظ هنا، إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، يعني ابن مسعود يذكر هذا مباشرة، يعني يعلم الناس هذا الدعاء، وذكر فيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه بقى هذه الزيادة لها أهمية، فليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد التشهد طبعا في الأخير الذي يكون في آخر الصلاة، في عندنا الصلوات الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعدها يكون الدعاء، تدعو بما شئت، تكثر من الدعاء بما تريد وبما تشاء. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه التي تسمى الصلوات الإبراهيمية، لأنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومذكور فيها إبراهيم، ولهذا تعرف العلماء على أنها الصلوات الإبراهيمية. هذه لا تقال في التشهد الأول، طبعا من قالها لا يكون مبتدعا، لأن ورد عن بعض العلماء قول هذا يعني من السلف، لكن الصحيح أنها لا تقال في التشهد الأول وتقال في التشهد الأخير. ما حكمها؟ جمهور أهل العلم على أنها من واجبات الصلاة، لا بد من قولها، وذهب بعضهم إلى أنها مستحبة. الشافعية يذهبوا إلى استحبابها، الشافعية يذهبون إلى استحبابها وليس إلى إيجابها، ولها أكثر من صيغة، وكل هذه الصياغ يعني صحيحة، يعني ورد مثلا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم مثلا، فكل ذلك جائز. نعم. شيخي، اسمح لي أن نضيف إضافة بسيطة في مسألة سيدنا عند الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. التحيات. هذه لا يجوز أن تضاف. فالأذكار التي وردت في الصلاة، الأذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين وحددها، لا يجوز أن نضيف فيها كلمات. هم قالوا يجوز أن تضيف كلمة سيدنا. طيب ما دليلكم؟ دليلهم أنه سيدنا. هذا ليس دليلا. طيب هو سيدنا، نعم، وقرة أعيننا، فهل نقول اللهم صل على سيدنا وقرة أعيننا محمد؟ طيب والله سبحانه وتعالى الله عظيم، فنقول اللهم يا عظيم. تقول: لماذا تقول اللهم يا عظيم؟ أقول لك: لأنه عظيم. فنزيد كل الكلمات الصحيحة نزيدها في هذه الأذكار، ما يصح، ما يصح هذا، ما يجوز. إنما هذه أذكار محددة تقال في مواطن محددة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخر الحديث. هذا دعاء يقال بعد الصلوات الإبراهيمية. وذهب بعض السلف إلى وجوبه والأكثر على عدم وجوبه، أظن عطاء ذهب إلى وجوبه، ولكن الجماهير العظمى من فقهاء المسلمين ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، ولكن كونه ليس بواجب هذا لا يعني أن الإنسان يتركه. فكما ترون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله وكان يأمر بقوله، فلا يترك إلا يعني من، لأننا لا نقول أن الذي تركه يعني آثم، لكن لا ينبغي أن يقصر الإنسان في مثل هذا. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول مسلم، يعني أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وله من الفضائل ما هو كثير جدا. ماذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكمل، يقصر، عنده تقصير. فهذا يعني من الأدعية النافعة، ونحن أكثر يعني إن جاز أن نقول إن أبا بكر يعني عنده شيء، فماذا نقول عن أنفسنا؟ فنحن يعني أحق بمثل هذا. فالإنسان دائما يبوء بذنبه لله سبحانه وتعالى ويعظم الله سبحانه وتعالى، ثم يدعو ويسأل الله مسألته. هذا نوع من الأدعية التي علمها رسول الله للصحابة، ويجوز الإنسان أن يتخير من هذه الأدعية جوامع الكلم التي تجمع خيرا كثيرا في ألفاظ قصيرة وصغيرة، يعني هذه تسمى من جوامع الدعاء، فيتخير منها ويدعو بها، ويدعو إذا ما استطاع يدعو بهذا يدعو من عنده بألفاظه هو، بلهجته هو، لا يتكلف الفصحى. الله سميع عليم، الله يعلم ماذا تقول، لا تحتاج إلى أن تتكلف كذا. تقول اللهم أسألك الجنة، اللهم أسألك رزقا حسنا، اللهم تسأل الله سبحانه بما تشاء. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه تقال في الركوع وفي السجود، من لم يقلها هو يعني ليس بآثم، وإنما قولها مستحب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فسبح بحمد ربك واستغفره في السورة هذه، فأمره بالتسبيح وأمره بالاستغفار، فهذه الصيغة التي كان يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا فيه أكثر من حكم. الحكم الأول أو سأذكر حكما قبل ذلك وخارج عن نص الحديث ولكنه متعلق بصلاة الوتر. صلاة الوتر هي من الصلوات المستحبات، ومن أكثر الصلوات المستحبات استحبابا، الوتر وركعتي الفجر هذه من أكثر الصلوات استحبابا. ذهب بعض الناس إلى وجوبها، ذهب إلى وجوبها يعني أبو حنيفة، ونقل كذلك هذا كقول عن مالك، لكن لا يصح وجوبها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي فسأله عن الصلاة فقال خمس في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ فقال لا. فإذا هي ليست بواجبة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني لا ينبغي تركها. والحكم الذي يؤخذ من هذا الحديث الأول أن الوتر يجوز أن يكون واحدة، يجوز الإنسان يصلي واحدة. هنا واحدة، هو قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل يعني قيام الليل مثنى مثنى، تصلي ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم. فإذا خشي الصبح يعني شعر أن الفجر سيؤذن، يعني سيطلع الفجر يعني، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. إذن الوتر يجوز أن يكون واحدة فقط. وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني حاولوا أن تختموا صلاتكم من قيام الليل بركعة وتر. طيب لو أن إنسانا صلى الوتر وأراد أن يصلي، ظن أنه سيطلع الفجر فصلى الوتر، ثم نظر في الساعة تبين له أنه متوهم ولسه في ساعتين على الفجر، ماذا يفعل في هاتين الساعتين؟ بده يصلي، ماذا يفعل؟ يقوم ويصلي ركعتين ركعتين ولا يصلي وترا أخرى، يعني خلاص لا وتران في ليلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعيد. والنبي لم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، لكن أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا في الليل وترا. نحن صلينا الوتر ثم نشطنا للصلاة فيجوز لنا أن نصلي. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعد العشاء يصلي قيام الليل ثم يوتر ثم ينام، وأحيانا ينام قليلا ويستيقظ ويصلي ويوتر وينام، أو لا ينام، قد يكون مثلا مشغول في أمور المسلمين وكذا، ثم بعد ذلك يصلي قيام الليل في نصف الليل، وأحيانا ينام من أول الليل ثم يستيقظ قبل الفجر ويصلي ثم يوتر ثم يصلي الفجر، فكل هذه أوقات جائزة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. إذن الوتر هي تجوز ركعة، تجوز 3. ليش؟ لأن هي ما معنى الوتر؟ الوتر هو الفرد والأعداد الفردية، الشفع هي الأعداد الزوجية التي تقبل القسمة على 2، والوتر هي الأعداد الفردية التي لا تقبل القسمة على 2. فيجوز أن يصلي الوتر واحدة، يجوز أن يصلي 3، يجوز أن يصلي 5، يجوز أن لكن لما يصليها 3 أو 5 مثلا لا يجلس إلا في آخرها، يعني كلها صلاة واحدة ولا يجلس لتشهد أوسط فيها، كما يعني لو صلى 3 لا يجعلها كالمغرب. وقد لام أهل الحديث أبا حنيفة لما قال إنها يجوز أن تصلى كالمغرب، لامه على ذلك، مع أنه هو قول يعني موجود لبعضهم، لكن يعني الأولى والأتبع لنبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل الإنسان ذلك. فإذا صلى 5 أو 3 لا يجلس للتشهد إلا في آخرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الذكر عقب الصلاة، عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. إذا كان المسلمون بعد أن ينهوا الصلاة عندهم أذكار، ستأتي هنا بعض الأذكار، فكانوا عندما ينتهون من الصلاة يذكرون هذه الأذكار بصوت مرتفع، ليس جماعة، ليس كلهم يقولون الله أكبر مثل تكبيرات الحج وما شابه ذلك التي نراها كلهم يقولون بنفس الصوت، لا، لكن أنا أقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والآخر يسبح بتسبيح آخر، فأنا صوتي ما أخفيه إنما أرفعه. كان ابن عباس يقول إنه كان يعلم لحظة أنا ما ننتبه للوقت يعني انتهى الوقت على العموم سنقف عند هذا. فكان يعلم يعلم انتهاء صلاة المسلمين وكان صغير طفل يعني. فكان يأتي كيف يعرف أنه خلصوا الصلاة؟ يسمع صوت التكبير، إذا خلص خلصوا فيكبرون، والذي يقوم من المسجد مثلا يكبر وهو ماشي، والذي يجلس ويذكر في جلوسه يذكر بصوت مرتفع، فيكون هناك ضجيج للتكبير يسمعه الناس. طيب جزاكم الله خيرا، بهذا نختم ونقرأ بعض الأسئلة. شيخي تسمح لي بالسؤال؟ بارك الله فيكم. نعم شيخي، في الدروس السابقة تكلمتم عن نجاسة الحذاء أكرمكم الله، فهل مثلا تلطيخ الحذاء بالماء من الأسفل يكفي لتطهيره إذا كانت هنالك نجاسة فيه؟ إذا كانت النجاسة مرئية فلا بد من أن تزيلها، يعني ترى أنها خلص زالت وما بقي، لكن إذا ما كانت مرئية مثل أثر البول وما شابه ذلك فخلص يعني يطهر بما يطهر به، يعني مجرد صب عليه ماء أو ما شابه ذلك، ومجرد مشيك على التراب هذا يطهره، لأن التراب يعني مع المشي والاحتكاك هذا سيمسح وينظف هذا الحذاء. جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين بارك الله فيك. في حال التشهد الأول كان الإمام يطول في التشهد، هل أسأل الله في الدعاء أم أقول الصلاة الإبراهيمية؟ لك أن تفعل هذا ولك أن تفعل ذلك، كل ذلك جائز. ما معنى هذه المقولة؟ رأيت شخص كاتبها، هل هي صحيحة؟ مصر أم الدنيا والتجلي فيها والمتجلي فيها ربك، اعرف مقدار نفسك. ما ثبت أن يعني مثل هذه العبارة، الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، لكن هذا الجبل أساسا يمكن يزعل بعض المصريين في هذا، هذه المنطقة منطقة الطور هي تابعة لبلاد الشام وليس تابعة لمصر، إنما مصر تبدأ من عند العريش ويعني غرب العريش هنا تبدأ مصر. فعلى العموم يعني الله تجلى للجبل الذي بجانب الطور، وهذا لا يزكي كل شخص هناك لا من مصر ولا من الشام، وإنما الله سبحانه وتعالى تجلى لجبل خاص، ويعني بعض الناس يتبجح بأشياء وقد تجد مثل كاتب هذا العبارة قد لا يكون يصلي أساسا. طيب عندما تكون ماشي بطريق وأذن للصلاة ودخلت المسجد صليت، بعد أن أتممت الصلاة ذهبت لمسجد آخر لحضور درس، هل نصلي ركعتين؟ نعم، لكن إذا بنفس المسجد أنت مثلا خرجت تشوف شغلة من الخارج وتدخل، بعض أهل العلم قالوا لا تحتاج إلى أن تعيد الركعتين، لكن إذا مسجد آخر نعم. هل متزوج بالروافض يعتبر زاني؟ إذا كان يعلم كفرها فلا يجوز له أن يتزوج منها، وزواجه هذا غير صحيح فحكمه يعني لا يصح، لكن إذا كان يظنها مسلمة أو فعلا هي ما كانت تعتقد عقائد الروافض وما شابه ذلك فالحكم يختلف، إذا كان يظنها مسلمة لا يعتبر زاني. ما حكم صلاة المصلي الذي يصلي وأمامه شخص ولا حاجز بينهما وهناك مسافة قصيرة؟ هو صلاته صحيحة. هل صح عن ابن مسعود قوله في التحيات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي بدل السلام عليك أيها النبي؟ جاء عنه هذا، نعم هو هذا صحيح موجود في صحيح البخاري، ولكن لم يتابعه عليه أحد، يعني ما كان عمل جماهير المسلمين، حتى الخلاف في هذه المسألة تقريبا مندثر على أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي وليس السلام على النبي، فهذا لعله كان من اجتهاد بعض الصحابة ليس فقط ابن مسعود. قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على النبي. التفصيل في الخلاف في تغطية وجه المرأة هذا موجود في مقطع خاص في اليوتيوب، يحتاج إلى وقت للإجابة عليه لكن موجود في المقطع. هل المقولة المنسوبة للشافعي صحيحة؟ البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، وإذا كانت صحيحة ما قولك فيها؟ لا، هي لا تصح عنه، هي رواها البيهقي عنه في المناقب ولكنها لا تصح عنه، وهو قال إن يعني حتى لو صحت عبارته كان يقول إن البدعة المذمومة هي التي تخالف الإجماع أو ما شبه ذلك من عبارات. ومعروف عن الشافعي رحمة الله عليه، قلنا هذه العبارة غير صحيحة، ومعروف عن الشافعي رحمة الله عليه أنه لم يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى شيئا، فإذا صحت وهو قال أنها لا تخالف الإجماع فكل البدع هي مخالفة لما أجمع عليه المسلمين، كل البدع اليوم التي ينكرها أهل السنة هي مخالفة لإجماع المسلمين، لأنهم أجمعوا على تركها وهجرها، ولما ظهرت كلهم ذموها. أحبك الذي أحببتني له يا عمر يقول بماذا تنصحني بكتب شارحة للعمدة نجمعها مع شرحك؟ في كتاب تيسير العلام جيد، وفي شرح صغير للشيخ ابن عثيمين أيضا جيد، لكن تيسير العلام يعني لعله فيه فائدة أكثر. هل تجوز معاملة المسلم في مال وراث في مال ورثه من كافر؟ المسلم لا يجوز له يرث من كافر، لا يرث مسلم من كافر. قد يستثنى من هذا الحديث الوصية، لأن هذه الوصية تختلف عن الميراث، فالأصل أموال الكافر ستذهب لبيت المال، لكن عندما لا يكون هناك بيت مال فيجوز له أن هو يفرق مثلا هذا المال على المسلمين، يضعها في مصالح المسلمين عامة لكن لا يرثه. هل في صلاة الشروق ركعتين أم أربع؟ صلاة الشروق سموها بالشروق لأنها تصلى يعني كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة أو عمرة تامة، فهذه ركعتان. يقول توضيح ما الحديث لأول سجود السهو. في الحديث الأول فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، ما المعنى؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سجد سجدتي السهو سلم، التسليم الذي يكون في نهاية الصلاة. إذا دخلت المسجد في وقت نهي هل أصلي تحية المسجد؟ قلنا أوقات النهي يجوز للإنسان أن يصلي فيها الصلوات ذوات السبب، وهذه من الصلاة ذات السبب. الذي ترك صلاة واحدة عمدا تكاسلا أو اتباعا للهوى هل لا كفارة له حتى التوبة؟ لا يوجد كفارة، والتوبة عند الله سبحانه وتعالى قد يقبلها، وهو يقبل وقابل التوبة، لكن هو فعليا الفرق بين التوبة والكفارة أنك عندما تؤدي الكفارة فقد أبرأت ذمتك، أما التوبة هي معلقة إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل، إن شاء عذبه وإن شاء ترك. أنا أكون مسافر وأنام عن صلاة العشاء والمغرب وأجمعهم في منتصف الليل، هل فعلي صحيح؟ إذا كنت غفلت يعني نمت وضعت المنبه لكي تستيقظ وما استيقظ، عند ذلك أول ما تستيقظ تصليها، غير ذلك لا يصح. إذا كنت ما عملت المنبه وما أخذت الاحتياطات لكي تستيقظ فعند ذلك أنت مقصر، وأنت يعني أساسا عملك أنك متعمد لترك الصلاة. ما حكم الطفل عمر سنتين يبقى حول المصلي ويحوم حوله وكيف يدفعه وهو لا يفهم؟ يعني مثل هذا يتجاوز عن الأطفال. لو تذكر لنا بعض الكتب النافعة في جوامع الكلم وفضائل الأعمال، إن قصدت جوامع الدعاء كما ذكرنا في الدرس، فعندي كتاب يجمع. إذا دخلت إلى قناة كتب محمد بن شمس الدين في التليجرام ستجد كتاب في الدعاء. ما معنى فتنة المحيا والممات؟ جميع الفتن التي تكون في الحياة والفتن التي تكون في القبر، مثل سؤال الملكين وغيرها. من كان ينسى كثيرا في عدد الركعات هل يبني على العدد الأكثر؟ لا، هو يبني على غلبة ظنه. على غلبة ما الذي يغلب على ظنه يبني عليه، لكن عليه أن ينتبه لأنه لا ينسى كثيرا إلا وهو يصلي مستعجلا ويقصر في صلاته، لكن الذي يصلي بتأني وكذا ما يصير معه هذا. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لوهب الزحيلي جيد، وهب فقيه. إذا أخرنا الوتر للقيام فهل نصلي مثنى مثنى ثم نوتر بواحدة؟ نعم، من تكلم دون قصد في الصلاة تبطل صلاته؟ لا، إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر وصلي الركعتين نعم. الجمع بين النهي عن السلام بالإشارة ورد السلام بالإشارة للمصلي، الجمع بينها أن المصلي منهي عن الكلام، فعند ذلك جاز له الإشارة، الاكتفاء بالإشارة. وكذلك الأخرس مثلا، هذا يجوز له أن يكتفي بالإشارة لأن هذا لا يستطيع الكلام. طيب، الوجيز يعني قد يكون بعد هذا الكتاب الله أعلم، إلا إذا أخذنا بلوغ المرام، لأن بلوغ المرام فيه من الحديث غير مذكورة في هذا الكتاب، لأن فيه هو جمعها من الكتب الستة، أو هو أساسا لم يتقيد يعني. فهناك حديث في الكتب الستة غير موجودة في الصحيحين تبنى عليها أحكام، فقد نأخذ بلوغ المرام وقد نأخذ الوجيز، الله أعلم. طيب، لهذا نكتفي. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.